الصلاة والسلام على رسول الله. ايش يا عبد الحق؟ نعم نمشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نعم قم فقرأ أنت حفيظ، قم. نعم كن فقرة، أين هو؟ اقرأ. أيها المتن، يا أخوات نرجو الهدوء، جزاكم الله خير، نرجو الهدوء من الأخوات. الأخت التي عندها ابن يبكي فهي تتأخر به عن المسجد ما استطاعت من أجل أن لا يحصل تشويش على الصلاة، وجزاكن الله خيرا. نعم فأكمل أنت، جزاك الله خيرا يا بني، أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم أنت فقم، أنت قم. يقول هنا اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية ما هي؟ ما المقصود بها؟ هي الطريق المائلة عن الشرك. نعم أحسن، مبنية على الإخلاص لله عز وجل. يقول ملة إبراهيم، الملة هي الطريق الديني الذي يسير عليه المرء. إبراهيم عليه السلام دعا إلى هذه الحنيفية، هل دليلا على ذلك؟ أنت قم، أنت أنت أيوة قم. دعا إلى هذه الحنيفية المائلة عن الشرك، دعا أو لا؟ وتبرأ من أقرب الناس إليه، من هو؟ أبو، ما اسمه؟ أبو إبراهيم، ما اسمه؟ آزر. هل دليلا على أنه قام بالحنيفية خير قيام؟ سرعة، هنالك نوع من الشكوى من كثرة الأسئلة، وأن هذا يضيع علينا إتمام الدروس خلال الوقت المحدد. أنتم توافقون على هذه الشكوى أم تردونها؟ نعم، الذي يوافق عليها يرفع يده. كثير، والذي يردها وبقوة فليرفع يده. طيب هل دليلا؟ ما عندك دليل؟ اجلس. نعم قم، أنت قم قم. ليس هذا هو الجواب عن السؤال. تبرأ من أبيه وقومه، قام بالحنيفية خير قيام. قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أحسن. وفي آية أخرى لقد كان لكم في إبراهيم لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فانظر إلى هذا الأمر العظيم. فإذا الحنيفية ولاء وبراء أيضا، ولاء وبراء. طيب، قال أن تعبد الله وحده. العبادة ما تعريفها؟ العبادة ما تعريفها؟ قم أنت، قم ارفع صوتك. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أحسنت. وهذا المفهوم غائب عن كثير من الناس، إذا ذكرت العبادة عنده تبادر إلى ذهنه الصلاة والصيام، بينما تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة وعبادة أيضا، أن تحمل لأخيك متاعه أو أن تعينه على حمل متاعه على دابته صدقة وأجر وثواب. فكل ذلك يدل على أن العبادة مفهومها واسع، وتلكم التي جاء ذكرها في الأحاديث من صلاة وصيام هي شرائع تعبدية. طيب، قال أن تعبد الله وحده. التوحيد ما هو؟ التوحيد ما هو؟ قم يا أخانا عمار، قم فارفع صوتك. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. من يقول أنا؟ نعم أنت، قم أنت. أيوة قم. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية بماذا يعرفه العلماء؟ إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير، وبتعبير آخر إفراد الله بأفعاله. أحسنت. وتوحيد الألوهية؟ نعم قم خان حسين، قم وارفع صوتك. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، كمثل أحسنت، بأن لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يذبح ولا إلا له، وينذر إلا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اجلس، جزاك الله خيرا. طيب، نأخذ درسا. قال رحمه الله تعالى: ومعنى يعبدون يوحدون. تقدم معنى العبادة بمفهومها الواسع، فأيهما أعم، التوحيد أم العبادة؟ الجواب العبادة، والتوحيد أخص، فإن التوحيد من أعظم ما يتعبد لله به. فإذا التوحيد داخل تحت العبادة. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. وهو إفراد الله بالعبادة. إذن أعظم أمر أمر الله به هو توحيده، وأعظم أمر جاء به الرسل هو توحيد الله عز وجل، وأعظم أمر قامت لأجله السماوات والأرض توحيد الله عز وجل، وأعظم أمر نصبت له الموازين ووضع الصراط على متن جهنم هو توحيد الله عز وجل، وأعظم أمر جعل له فريقين، فريق في النار وفريق في الجنة، هو توحيد الله عز وجل. فإذا هو الأمر العظيم الذي ينبغي للعبد أن يحققه، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. توحيد الألوهية تقدم معنا أن الكفار لم يكونوا ينكرونه هكذا، أو كانوا ينكرونه. توحيد الربوبية كانوا ينكرونه؟ السؤال كان حول ماذا؟ سبق لسان. توحيد الربوبية هل كان الكفار ينكرونه؟ لا. قم أنت، قم، ما دليلك على أنهم لم يكونوا ينكرون توحيد الربوبية؟ قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. صح، أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن لماذا أرسل الرسل؟ لتحقيق أي أنواع التوحيد؟ نعم، الألوهية، لأنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط وشفعاء، فالله عز وجل بيّن أن هذه الوسائط والشفعاء هي من الشرك به، هي من الشرك به. ثم أيضا بعد ذلك: إذا كنتم تعترفون بأن الله ربكم، فلماذا لا تتقربون إليه بالعبادات والطاعات؟ فإن من لازم أن يكون ربا أن يكون إلها، هكذا كما في سورة الزمر: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله قل أفرأيتم. الآن الأول هذا تسليم بتوحيد الربوبية، فماذا أعقبه؟ توحيد الألوهية. قل أرأيتم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لماذا أردفت هذه الآية؟ لماذا أردفت هذه الآية بعد تلكم الآية؟ الجواب: إلزاما لهم. فإن كنتم تعترفون بأن الله ربا فلتعترفوا بأنه إلها يعبد ويخضع له، يعبد ويخضع ويتذلل له. جاء النور، طيب الحمد لله. نعم، إذن لازم أن يكون ربا أن يكون إلها. وتوحيد الأسماء والصفات هو أن نسمي الله عز وجل ونصفه بما سمى به نفسه أو نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. دليله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ألا لله المثل الأعلى فلا تضربوا لله الأمثال. فإذا الأسماء والصفات توقيفية، لا يجوز لنا أن نسمي الله أو أن نصفه من تلقاء أنفسنا، ولو كانت هذه المعاني معاني حسنة فإنها توقيفية ينبغي أن تثبت بالكتاب والسنة، لأن تسمية الله بما لم يسمي به نفسه قول على الله بلا علم، صح أو خطأ؟ صحيح. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، انتبه الآن، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتسمية الله بغير ما سمى به نفسه قول على الله بلا علم من أعظم المحرمات. كذلك أيضا هو سوء أدب مع الله عز وجل، أنت كمخلوق أو أنا كمخلوق، لو سمانا أحد بغير ما أسمينا به أنفسنا أكان هذا من الأدب؟ ولذلك جاء من حق الأخ على أخيه أن يناديه بأحب الأسماء إليه. فأنت لو سماك شخص عمر مثلا واسمك محمد ربما كرهت هذا، صح؟ تقول لماذا يسميني بغير اسمي؟ فالله عز وجل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه أو سماه نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا قلنا أو نبيه؟ هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الله من تلقاء نفسه؟ قم أنت، قم. له أن يسمي من تلقاء نفسه؟ إيه؟ يعني ما هو نعم، إيه؟ اجلس، قم. إذن بما أوحى الله إليه، ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأسماء التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل وسمى بها الله عز وجل هي من الوحي، هي من الوحي. والأسماء ما صفتها؟ ولله الأسماء الحسنى. اجلس. بالغة في الحسن غايته، بالغة في الحسن غايته. طيب، قال من غير تعطيل. التعطيل هو التخلية، وبئر معطلة وقصر مشيل. يعني أما أن ينفي الاسم والصفة كحال من؟ الجهمية. كحال الجهمية نافت الأسماء والصفات بدعوى المجاز الذي هو طاغوت من الطواغيت. قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة: كسر طاغوت المجاز. طيب، لماذا سمي طاغوتا؟ لأنه كان سبب في رد أسماء الله وصفاته. إذا قيل لهم الرحمن قالوا هذا مجاز، كناية. إذا قيل لهم الرحمن على العرش استوى قالوا كناية، مجاز. إذا قيل صفة اليد على الوجه اللائق به قالوا المراد بها النعمة، وهكذا. كل هذا كان سببا في رد أسماء الله وصفاته، وكان هذا التعطيل. فإما أن يكون تعطيلا تاما الاسم والصفة، وإما أن يكون تعطيل للصفة فيبقى الاسم مجردا عن الصفة، كقول المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. هذا من الهراء. إذا قالوا لك أنت عليم لكن ما عندك علم تقبل؟ تقول هذا من الاستهزاء بي، صح؟ وإذا قالوا لك أنت سميع لكن لا تسمع يكون هذا من الاستهزاء أو من المدح؟ هذا من الاستهزاء. فإذا تجريد الاسم على الصفة، كل اسم له صفة متضمن لصفة، فإذا الجهمية عطلوا تعطيلا تاما، والمعتزلة عطلوا تعطيلا جزئيا ليس تاما، وكلا الطائفتين على ضلال. ما هو الحق؟ الحق ما هو؟ الإثبات، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة من جهمية أو معتزلة. وفي قوله ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة الممثلة الذين قالوا سمع الله كسمعنا وبصر الله كبصرنا، فكلا الطائفتين على ضلال. والذين على حق، الذين هداهم الله عز وجل إلى الحق، هم أهل السنة، فأثبتوا ما أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به عز وجل. هم يعلمون أنه لا يشترك المخلوق مع الخالق في حقيقة الصفة، هم يعلمون ذلك هكذا. ولذلك قال الله ليس كمثله شيء، وقال ولا تضربوا لله الأمثال. واشتراك الأسماء لا يقتضي اشتراك المسميات. أنت لك يد، صح؟ تفقدوا أيديكم، هل لكم أيادي؟ طيب، أنتم لكم يد، أو أنت لك يد، وهل للفيل يد؟ الجواب ما رأيت فيلا في حياتك؟ الفيل له يد؟ طيب يد الفيل كيد الإنسان؟ لا، مع أن هذه يد وهذه يد. طيب أنت لك رجل والباعوض له رجل، فهل رجلك كرجل الباعوض؟ إذن الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في المسميات. الله وصف الإنسان بأنه سميع عليم في أول سورة الإنسان، من أتى بها فله درهم. من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهل سمعه وبصره كسمع الله وبصره؟ لا، هذا معلوم. سمعك مخلوق، وأيضا تسمع قريبا ولا تسمع صوت البعيد، تسمع وأنت في مكانك لكن ما تدري ما الذي يجري وراء الجدار، لكن الله عز وجل يسمع كل شيء، يسمع دبيبة نملة السوداء على صخرة الصماء في ليلة الظلماء. سبحان الله، سمع قول التي تجادلك في زوجها، قالت عائشة قد كنت أنا وراء الحجاب ويخفى علي بعض حديثها، والله عز وجل سمع قول هذه المجادلة التي تجادل عن زوجها. فالمقصود أيها الإخوة طلبة العلم أن تحمدوا الله عز وجل أن جعلكم من أهل السنة الذين أخذوا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. طيب، ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك تعريفه وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه، ولو كان هذا الغير ملكا مقربا. ولو كان جبريل، متأكد؟ ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان محمدا، أنت أو عندك تفصيل؟ قم. ولو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب سأسألك، قم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هو القائل إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، هو القائل؟ صح، جزاك الله خيرا، اجلس. وهو القائل يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، فهذا يدل حتى النبي صلى الله عليه وسلم على علو منزلته، فهو نبي ورسول وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل، فلا يجوز أن يشرك مع الله في عبادته. وليس هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هذا من الغلو. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فهمتم؟ جزاكم الله خيرا. قال وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى، لا بد من ذكر الدليل، أنت قم، لا بد من ذكره. لماذا؟ لأنه هو المرشد إلى المطلوب، أحسنت. وقد قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، استرح. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله إثبات وأمر، هكذا أمر بعبادة من؟ الله عز وجل، فهو المستحق للعبادة. لماذا مستحق للعبادة؟ قم أنت. الله مستحق للعبادة لماذا؟ لأنه خلقنا ورزقنا، بس، وأرسل إلينا الرسل، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أرأيت كيف المتن هنا أسعفك؟ صح، هذه فيه فضل حفظ المتون. المتون يعني أمر عظيم في إسعاف الطالب بالجواب، استرح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا في قوله ولا تشركوا نافية أو ناهية؟ عند من؟ أين صاحب اللغة؟ أين هو صاحب اللغة؟ أين راح؟ الذي أخبرني بأنه متخصص في اللغة، أم قد نسي؟ أين هو؟ أيوة أنت، قم، هذا هو أخوكم، هذا أخبرنا بأنه متخصص في اللغة العربية، هو كذلك؟ اعرب لنا ولا تشركوا، الواو على ما قبلها، ناهية، ألا ناهية، لا ناهية جازمة، هكذا تشركوا أصلها تشركون مجزومة بحذف النون، فأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنتم. اجلس اجلس، قم أنت. الواو، واو الجماعة في محل رفع فاعل. وأنا أدري أن أخانا يدري، لكن للسؤال دهشة، صح؟ طيب، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكرة أو معرفة؟ شيئا نكرة أو معرفة يا عبد المهيمن؟ نكرة. ماذا تستفيد من هذا؟ نكرة في سياق النهي ماذا تفيد؟ العموم. شيئا يعني مهما كان هذا الشيء. وكذلك أيضا لا تشركوا، سواء كان شركا أكبرا أو شركا أصغرا. قال: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ لماذا أورد المؤلف هذه العبارة مورد السؤال؟ أخوكم أيمن يجيب ولم يشر عليه أن أجب، فهل يعفى عنه؟ يعفى عنه؟ طيب، فقم الآن، قم قم، بارك الله فيك. لماذا أوردها المؤلف مورد السؤال؟ لشد الذهن الطالب ولعظيم أمر هذه الأصول الثلاث. أحسنت، هذه الأصول الثلاث عندك يا أيمن، هل سيسأل عنها العبد؟ فإن قلت نعم، فأين سيسأل عنها؟ يسأل عنها في قبره. أحسنت، من ربك وما دينك ومن نبيك، وفي بعضها ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، كما جاء في حديث البراء. استرح، جزاك الله خيرا، ولا تجب إلا إذا أشير عليك. فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة، الأصل ما هو؟ الأصل تعريفه ما بني عليه، ما بني عليه غيره. الأصل ما بني عليه غيره. ولذلك أصل الشجرة ما هو؟ جذورها، هكذا. طيب، الله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الأصل ما يبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسيا أو بناء معنويا. البناء الحسي كبناء هذا المسجد على أساس وقواعد، صح؟ صح أو لا؟ وبناؤه على أعمدة، هذا الأصل ما يبنى عليه غيره. فقواعد المسجد بني عليها المسجد، هذا بناء حسي يدرك بالحواس. بقي علينا ما هو البناء المعنوي، من أتى بمثال فله درهم. قم اجلس. ايش لا إله إلا الله؟ قم. نظرية، احنا عندنا حساسية من النظرية، فبيننا وبينها نوع من الاضطراب. نعم، قم أنت. أحسنت، في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذا البناء حسي أو معنوي؟ معنوي. أحسنت يا حسن، اجلس. فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ لماذا قال الإنسان؟ لأن هذه الأصول المخاطب بها من؟ الإنسان مطلقا، مسلما أو كافرا، وسيسأل عنها المسلم والكافر. ولذلك المؤلف لم يقل التي يجب على المسلم معرفتها، الوجوب على الكل، الوجوب على الكل. نعم، اللهم صل وسلم عليه. لا، الإنسان من الإنس والجان من الجن، والذي أنزل على الجميع الإنس والجن. أظن كما فهمت شيئا أو فهمت. طيب، فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه، ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معرفة العبد، العبودية مقام تشريف أو لا؟ الجواب: مقام تشريف، مقام تشريف. ولذلك وصف به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الذي أسرى بعابده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأيضا إنه لما قام عبد الله يدعوه. فالعبودية لله عز وجل تشريف. نعم، العباد، العبيد ربما مشعرة بمن لهم خدمة لسيده، فيقال فلان عبد لسيده، كأن هذا الجمع في من له عبيد يخدمونه. والعباد هم عباد الله عز وجل، والله أعلم، هذا الذي يظهر. ربما. فقل معرفة يا إخوة، أرجو أن تكتبوا أسئلتكم. طيب، والأخ أيمن السؤال الذي له علاقة بالدرس يضعه على الطاولة. اتفقنا، لأن هذه الأسئلة ربما تشتتنا جميعا وتقطع علينا الدرس مع كثرة المنتقدين لنا. طيب، السؤال عند إخواننا في الشبكة، فقل: معرفة العبد ربه، هنالك علم وهنالك معرفة. أو دعوني أسأل سؤالا قد تقدم عند الإخوة في الشبكة: كيف يعرف العبد ربه؟ كيف يعرف العبد ربه؟ يجيب عليها الإخوة في الشبكة، وأخونا أبو حفص يتلقى أجوبتهم. طيب، قال: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه هي الثلاث الأصول التي بنى عليها المؤلف رسالته، هذه هي الثلاث: معرفة العبد ربه، المعرفة غير العلم. فهل يوصف الله بالمعرفة؟ نعم، الجواب: لا يوصف الله بالمعرفة، وإنما يوصف بالعلم. لماذا؟ لأن المعرفة يسبقها جهل، والعلم لا يسبقه ذلك. نعم، إيش هو؟ والمعرفة شيء مكتسب، وقد جاء في القرآن ذم المعرفة وجاء مدح العلم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أخونا السلفي الأثري يقول: يعرف الله أو يعرف العبد ربه بآياته ومخلوقاته، والمراد بالآيات هنا السمعية لا الآيات الكونية. جزا الله خيرا السلفي الأثري خيرا. طيب، قال: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه تحوي أسئلة كثيرة، لكني لو بقيت عندها تأخرنا عن الدرس. الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. التربية هي الرعاية، التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربي. الله عز وجل ربى عباده بنعمه، هكذا الظاهرة والباطنة، رب كل العالمين، خلقهم، رزقهم، أمدهم، عافاهم. الله عز وجل ربى العباد جميعا بالرعاية التي يكون بها تقويم أمرهم وشأنهم، فخلقهم ولم يتركهم أملا، رزق حتى الكفار. الجواب: رزقهم وهم يكفرون بالله، وهم يكفرون بالله عز وجل، فهو رب العالمين، فهو رب العالمين، قام برعايتهم وأمدهم ورزقهم بالنعم الوافرة الظاهرة والباطنة. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، التقويم المربى، إن كان المربى فهو سبق لسان، المربى المربى الذي هو العبد. طيب، قال: فالله هو الذي، الله الذي هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك وأمدك، فيكون مستحقا للعبادة. الذين عبدوا الأصنام، ماذا أعطتهم الأصنام؟ الذين عبدوا الأحجار، ماذا رزقهم الحجر؟ الذين عبدوا النجوم والكواكب، الذين عبدوا الموتى في الأضرحة، الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هم أنفسهم بحاجة إلى دعاء الأحياء، وما أنت بمسمع من في القبور. فانظر إلى سخف عقول هؤلاء أن تذللوا وخضعوا للموتى، ميت رفات قد أكله التراب، ومع هذا يدعى ويرجى من غير الله عز وجل أو من دون الله عز وجل. تركوا ربهم الذي أنعم عليهم وأكرمهم ورزقهم وخلقهم وهداهم، وصاروا إلى هذه المخلوقات الضعيفة التي هي نفسها لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا. قال: فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين. بماذا؟ بنعمه، بنعمه، وهي مضافة، مفرد مضاف، فهو يعم نعمه الظاهرة والباطنة. جميع العالمين، هل العالم واحد أو عالمون؟ يعني عالم الطيور وعالم الحيوانات وعالم الإنس وعالم الجن، عالم المشاهد وعالم الغيب، فهذه عوالم، ولذلك سميت عالما لأنها علم على خالقها. من خالقها؟ الله عز وجل. إذا رأيت الطير تطير أو رأيت الحيوانات والدواب تسعى، كانت علامة على هذا الخالق عز وجل. إذا رأيت الشمس تجري بانتظام، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقديره عزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. شاهدنا هذا النظام البديع. هل تأخر يوم شروق الشمس حتى جاء في العاشرة صباحا؟ هل تقدم الليل حتى جاء في الرابعة مساء؟ هل تخلف بأن كان الليل قبل النهار؟ وهكذا في فصول السنة من صيف وشتاء. فالله عز وجل جعل هذا الكون البديع علامة كي يستدل بها عليه عز وجل، على خلقه وإبداعه. بديع السماوات والأرض. فقل ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سوى، لأنه هو الذي عبد بحق، وكل المعبودات التي عبدت بباطل. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذه نقرأها في اليوم في خمس صلوات ما لم يكن هنالك نفل. خمس صلوات في اليوم والليلة نقرأ سورة الفاتحة، وقراءتها تعتبر في الصلاة واجبا أو ركنا. ركنا. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، أي ناقصة. الحمد لله رب العالمين، لأنه رباهم عز وجل بنعمه. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وقلنا أن العالم كل ما سوى الله عز وجل فهو من العالم، سواء كان عالم الغيب أو عالم الشهادة الذي يرى، عالم الحشرات، عالم الطيور، عالم النباتات، عالم الأفلاك. نعم. وكلها تسبح بحمد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. بآياته ماذا قلنا؟ السمعية. ما المراد بالآيات السمعية؟ أنت قم. هي الكتاب والسنة، أحسنت. والآيات الكونية؟ مخلوقات الله عز وجل، أحسنت. قال بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. إذا تأمل المرء في هذا وجد أمرا عظيما من إبداع الله عز وجل في هذا الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وكذلك أيضا يقول الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. والله عز وجل يقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ففيه التدبر في ملكوت الله عز وجل. فيا عجبا، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية. لا، فيا عزبا، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال: والدليل قوله تعالى: ومن ما فيش غطاء خرج. ما فيش الإخوة إن يتقون المطر. نعم، افسحوا يا إخوة، تقاربوا، الله يجزيكم خير، تقاربوا من أجل إخوانكم، تقاربوا. اللهم اجعله غيثا نافعا. اللهم صيبا نافعا. افسحوا لإخوانكم جزاكم الله خيرا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشره. نحن الآن نتكلم في نعم الله عز وجل، وهذه من أعظم النعم. افسحوا لإخوانكم جزاكم الله خيرا. طيب، قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذا من عجيب أمر المشركين، يسجدون لمن؟ للشمس وللقمر، ويتركون الذي خلق الشمس والقمر. فهم يسجدون لمخلوق مثلهم ويتركون الخالق عز وجل. فإن كنتم تعبدون فاسجدوا له، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ولماذا وجدت الشمس والقمر؟ آية من آيات الله عز وجل. فالشمس وجدت لأنه يتحقق بها الضياء والدفء أيضا. وإذا تأملت فيها فهي مخلوق عظيم، تراها في السماء حرها يصل إلينا وهي على بعد ملايين الأميال، ولا نطيق حرها في الشمس وهي يوم القيامة على الرؤوس بمقدار ميل. قال الراوي: لا أدري هل هو ميل المسافة أم ميل المكحلة. وهذا لعظم ذلك اليوم الذي يتصبب فيه الناس عرقا. فهي مخلوق عظيم، لو تأمل المرء فيه لوجد أمرا عظيما من إبداع الله عز وجل. وقد أسلم بعض الكفار لنظرهم في عظم هذه المخلوقات، فتحققوا بأن لها خالقا عظيما. ولو تأملت في القمر الذي هو ضياء وأيضا نور وأيضا تعرف به الأهلة والشهور، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والسجود تمكين للجبهة على الأرض، وهو أعظم ما يكون العبد متذللا لربه. وهل يجوز للمخلوق كتحية؟ قم أنت كتحية تحييه فتسجد له، يجوز؟ كفر أو لا؟ كفر. أحسن، تفضل. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهل كان يمكنه عز وجل في يوم واحد؟ لا يعجزه شيء هكذا، ولكن الله عز وجل ربط الأسباب والمسببات لحكمة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع، وهل هو بمعنى استولى؟ ما جوابكم؟ لا، بل هذا من الباطل العظيم، والذي قال به فهو على ضلال. استوى بمعنى على وارتفع واستقر، وأدلة علو الله عز وجل آلاف الأدلة، منها على جهة الإيجاز. تفضل. الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ يا عيسى إني رافعك متوفيك ورافعك إلي. سبح اسم ربك الأعلى. وفي السنة ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. كذلك حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء، وهو حديث مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي. كذلك أيضا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قم، من الذي يتكلم من هنا؟ قم ارفع صوتك. أين وجه الدلالة الأخيرة؟ الرحمن عرش استوى. طيب تفضل. وتنزيل أيضا، حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله ينزل. طيب قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إذن تسخيرها بأمر من؟ هو الذي يدبرها؟ الجواب، وفي آية أخرى يدبر الأمر. ألا له الخلق والأمر؟ ففي تفريق بين الخلق والأمر. هل نستدل به في موضع آخر؟ هل نستدل به في موضع آخر في الرد على من؟ هذه حاشية. طيب هذه حاشية، نعم، نستدل به في الرد على من قال بخلق القرآن. فالله هنا فرق بين الخلق الأمر، والقرآن أمر الله عز وجل، ذلك أمر الله أنزله إليكم، استريح، أمرا من عندنا. هذه فائدة. طيب طيب أو لا؟ ولا ما تريدون فوائد؟ والرب هو المعبود، وفيه أن من اعترف بربوبية الله عز وجل يجب عليه أن يعبد، لأن هذا لازم من لوازم اعترافه بربوبية الله عز وجل. فإن كان الله عز وجل رب العالمين فهو المستحق للعبادة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربكم الذي خلقكم، تذكير لهم بأن الذي خلقهم هو الله، وإنه يجب عليهم أن يعبدوا من خلقهم. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، فهي فراش للخلق والعباد، وهو ممهد لهم كي يسعوا فيه ويناموا عليه. الذي جعل لكم الأرض فراشا، والسماء بناء لأنها تغطي الأرض، وهي السماء التي جعلها الله، رغم أنها بناء لكنها بدون أعمدة، بدون أعمدة، في قول الله عز وجل: خلق السماوات بغير عمد ترونها. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. انظر إلى تذكير الله عز وجل للخلق بنعمه وفضله وجوده من أجل أن تصرف العبادة له عز وجل. فهذه الأصنام لم تعطيكم شيئا، وهذه النجوم هي مخلوقات، وهذه الشمس مخلوق تسبح بحمد الله عز وجل، وهؤلاء الملائكة يسبحون بحمد الله عز وجل، فكيف تصرفون عباداتكم لمخلوقات وتتركون الخالق البر الكريم؟ عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ فهل ترك الله لخلقه حجة؟ الجواب: لم يترك لهم حجة. والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعد هذا التذكير ببعض نعم الله عز وجل على عباده، اسمع الآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنهم لم يعطوكم شيئا، لم يرزقوكم، لم يكسوكم، لم يخلقوكم، لم ينعموا عليكم، وتركتم المنعم المتعي. كل ما عبد من دون الله قد جعل ندا لله عز وجل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طيب نقف هنا إن شاء الله، نقف هنا بحث وقت طيب مناسب. كيف اليوم؟ مشينا شوي. التي يجب على الإنسان معرفتها، طيب إذا قيل لك من ربك فماذا ستقول؟ إذا قيل لك من ربك، السؤال الثاني: ماذا ستقول؟ اكتب يا أخانا ناصر، هذا أول يوم. طيب، ونرجو أن لا يكون آخر يوم. طيب، ربك فماذا ستقول وبماذا ستستدل؟ وبماذا ستستدل؟ السؤال الذي بعده: وإذا قيل لك بما عرفت ربك ماذا ستقول وبماذا ستستدل؟ هذه الورقة كلها مشت السؤالين. تمام؟